بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا هذا التكالب على الدولة الإسلامية في العراق والشام، تحديدا في الشام، والإصرار على محاربتها على جميع الأصعدة، على جميع الأصعدة؟ ولما أقول على جميع الأصعدة يعني على صعيد العلماء، وعلى صعيد الإعلام، وعلى صعيد الاستخبارات، وعلى صعيد الساحة القتالية، السلاح. والجواب وبكل وضوح أن الدولة الإسلامية هي التي عثرت في العراق مشاريع الدول العظمى وأفشلت خططهم، وأفشلت خطط الدول الوظيفية، يعني السعودية والعراق وتركيا والأردن والدول الوضيعة، هذه الموضوعة كجزمة للدول العظمى في المنطقة، وأفشلت خططهم وكبدتهم الخسائر، وكبدتهم الخسائر المادية والسلاح بل والمعنوية، بل حتى على نطاق إيش؟ نطاق الإعلام العالمي. وهذه الخسائر التي خسروها هناك أخذوا منها درس. طيب، ولم يكن بحسبانهم أبدا أن يكون هذا العمل من الدولة الإسلامية في العراق والشام، ولم يكن بحسبانهم أن حتى الجماهير في العالم العربي والغربي بدأ ينظر بعين الروح الثاقبة، واتضحت له الرؤية، الشعوب عربا وعجما اتضحت لهم الرؤية. لماذا؟ لأن الدولة الإسلامية في العراق والشام هي الذي صدتهم. هذه التجربة التي كانت في العراق، وكان الصراع طويل والمكر كبار، ولكن الله سبحانه وتعالى له الفضل والمنة، أبطل كيدهم وتلاشت جميع المشاريع الصورية في العراق، والتي كانت تنازع في أمر الجهاد، وها نحن اليوم لا نسمع لهم حسا ولا همسا ولا حتى الريشة التي قصمت ظهر الجمل، ولا نرى منهم حتى تصدر الموقف. لماذا؟ لأن الدولة الإسلامية في العراق والشام هي التي تصدرت الموقف، وهي التي تقدمت على الكل. طيب، بعد هذا نعلم جميعا أن ساحة الشام أهم بكثير بالنسبة للدول العظمى. ساحة الشام هي أهم بكثير من العراق بالنسبة للدول العظمى والدول الوظيفية. قلنا الدول الوظيفية يعني الدول التي هي يعني جزمة الدول العظمى، طيب، مثل الأردن وتركيا وإيران والسعودية ومصر وغيرها. فالدول الوظيفية أيضا، الدول الوظيفية في ساحة العراق فشلت، يعني نعم جميعهم فشلوا في الساحة، جميعهم فشلوا، لأن ساحة الشام زي ما قلنا أكثر بكثير في الأهمية بالنسبة للدول العظمى والدول الوظيفية، أهم من العراق بكثير، وذلك لأهمية المنطقة جغرافيا وسياسيا واقتصاديا ودينيا وأمنيا. إن الشام هي القلب في جسد الأمة الإسلامية، وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم خيرية الأمة وعدمها بصلاح الشام وفسادها، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا فسد الشام فلا خير فيكم. ومن مفهوم المخالفة أن الشام وأن الشام إذا صلح صلحت الأمة ودب فيها الخير وانتشت عروقها وبدأت تطفو وتعلو وتسود العالم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن الشام قلب العالم الإسلامي، الشام قلب الأمة الإسلامية. ولا يخفى عليكم، كثير من العلماء قال، تكلم عن الشام، ويعني يحضرني الآن قول شيخ الإسلام بن تيمية أن بلدان إذا ارتفعتا وعزتا انتصر الإسلام وأهله، وإذا ضعفتا حزن الإسلام وحزن المسلمون لهذا الضعف، ألا وهي الشام ومصر. ابن تيمية يقول يعني فيما معنى كلامه أن الشام ومصر إذا عليتا وقويتا وانتصرتا قوى الإسلام واعتز أهل الإسلام، وإذا ضعفتا يحزن المسلمون على هذا الضعف، ويفرح من؟ يفرح أعداء الإسلام والمسلمين من المنافقين والزنادقة والرافضة والصوفية وغلاة المرجئة ومن اليهود والنصارى والهندوس والبوذيين وكل الكفار، كل الكفار، لأن هي خندقين فقط، خندق الإسلام وخندق الكفر. طيب يا أخوان، وما يحصل في الشام اليوم هي عملية جراحية في القلب للأمة الإسلامية، وإذا نجحت هذه العملية نجحت الأمة الإسلامية. من هنا تكمن أهمية الساحة الشامية، والعدو مدرك ذلك تماما، والمنافقين اللي في الداخل مدركين ذلك تماما. ويتمثل وجود ويمثل وجود إسرائيل بالتماس مع سوريا قلق كبير جدا، وخطورة أمنية وسياسية كبيرة جدا. قدمت في كلامي السابق أمرين: الأول التجربة العراقية، الثاني أهمية الشام والجهاد الشامي. المغزى من ذكر التجربة العراقية هو أن العدو كلما وضع خطط كاملة واستراتيجيات كاملة وأموال وضخ كل شيء فضائيا، يعني أموال وإعلامي إعلام وخطط واستراتيجيات ملائمة له، طبعا يجد صعوبة في تحقيقها، يجد صعوبة في تحقيقها وفي تحقيق أهدافها وغاياتها عند التنفيذ. والسبب وجود الدولة الإسلامية في العراق والشام على أرض الواقع، على أرض الجهاد، كمشروع سياسي صلب قوي قوي أمنيا وعسكريا ودينيا، وهي عبارة عن نار حارقة كاوية لكل من تمتد يده لقلب العالم الإسلامي. والمغزى من ذكر أهمية الساحة الشامية، نرجع مرة ثانية ونقول المغزى من ذكر أهمية الساحة الشامية هو أن العدو والمتربص بالأمس لا يمكن أن يتفرج اليوم مكتوف الأيدي. إذن توصلنا إلى القول بأن الساحة الشامية أهم بكثير من الساحة العراقية، وأن الدولة التي تعاركت مع الساحة العراقية أمثال أن الدول التي تعاركت مع الساحة العراقية أمثال أمريكا والسعودية يستحيل أن تقف مكتوفة الأيدي وتتفرج على ما يحصل في الشام. نعم، فإن أي تخطيط وتنسيق بين هذه الدول، ولا أعني يعني فقط يعني على الحصر أن السعودية وأمريكا، لا، بل السعودية وأمريكا وإيران والصين والهند والأردن وتركيا وبريطانيا وفرنسا، كل هؤلاء ومصر أيضا، كل هؤلاء في هيئة الأمم المتحدة وفي خندق هيئة الأمم المتحدة، كل هؤلاء في هيئة الأمم المتحدة وخندق الأمم المتحدة. لهذا هم يغضبهم، بل إن إيران والسعودية وأمريكا وإسرائيل كلهم في خندق واحد. ولا يغركم أيها الناس وأيها السامعون أيها الإخوان، لا يغركم الإعلام أن الصين تعادي مثلا أمريكا، أو أن روسيا تريد أن تضرب الرياض مثلا. لا لا لا لا لا لا, لا. هذا كله كذب, هذا كله كذب ودجل. لأن في الحقيقة, لأن في الحقيقة هم بينهم اتصالات, وأنتم تعرفون بندر بن سلطان عنده جولات مكوكية بين الأردن إلى إيران إلى الصين إلى كذا إلى كذا, وتعرفون هذه الأمور كلها, وملك الأردن عبد الله وأردوغان, وكلهم يذهبون ويأتون ويجتمعون, وحتى الإمارات وحتى قطر هذه الصعلوكة. على العموم ما أريد أن أطيل عليكم, ما أريد أن أطيل عليكم, فإن أي تخطيط وتنسيق بين هذه الدول لا يمكن عند التنفيذ تحقيق أهدافه والمستفيد وتحقيق أهدافه. والمفسد للمخططات السابقة زي ما قلنا هي وجود الدولة الإسلامية في العراق والشام, تفسد هذه الخطط, تفسد هذه الخطط. إذن بديهيا ومنطقيا فإن أول خطوة في الاستراتيجية الجديدة وقبل تنفيذها إزالة العثرة الموجودة أمام تنفيذها, إزالة العثرة. وهذا ما يحصل اليوم في الشام, وما زيارة كيري للأردن والسعودية في هذا في هذا الوقت إلا للإشراف والإطمئنان على بداية التنفيذ للمخطط الجديد. طيب, عرفنا الآن أن هيئة الأمم المتحدة بخندقها وعملائها لا يريدون الدولة الإسلامية في العراق والشام, لأن الدولة الإسلامية في العراق والشام معروف, معروف خطتها ومعروف هدفها. هدف الدولة الإسلامية في العراق والشام هي تحرير الأقصى وإقامة الخلافة على منهج النبوة والتمدد وإرجاع المجد الذي المجد تليدا بأيدينا أضعناه, مجدا تليدا بأيدينا أضعناه, تريد أن ترجع. ومعروف قاعدة أو عقيدة الدولة الإسلامية في العراق والشام هي نفسها عقيدة جبهة النصرة, هي نفسها عقيدة القاعدة, هي نفسها عقيدة الإخوان في اليمن, الإخوان في الصومال, في وزيرستان, في في في القوقاز, في كل مكان. فحقيقة الدولة الإسلامية في العراق والشام إذا انتصرت ستحرر القدس وستتمدد حتى تصل من الأندلس حتى الصين, وهذا هم اللي خايفين منه. وسترجع الخلافة على منهاج النبوة وستحكم العالم, وهذا هم الذين لا يريدونه. ولكن الذي نريد أن نوضحه لكل المسلمين ولكل العالم أن الإعلام سلاح فتاك يطعن في خاصرة الدولة الإسلامية في العراق والشام. لماذا؟ لتنفيذ مشروع كيري, لتنفيذ مشروع هيئة الأمم المتحدة. معروف هذه الدول خالصين منها, الدول اللي هي النعال أو الجزم المنتعلة لهيئة الأمم المتحدة, الدول العربية منتهين منها هذا الشيء. لكن الذي يدمي القلب والذي يزيد في الطعن في خاصرة الدولة الإسلامية في العراق والشام هم المشايخ البشوت الملبوسة اللي يطلعون في القنوات. عندكم المشائخ أمثال العرعور, أمثال العمر, أمثال الأحمد, مع أن الأحمد متلون مرة كذا ومرة كذا, ومع الأسف خرج لنا واحد جديد اليوم اللي هو المنجد, خرج لنا المنجد وشاف العجمي و يعني العلوش وما علوش وهذول الديمقراطيين اللي في الجيش الحر واللي يسمون أنفسهم ديمقراطيين, والإخوان المسلمين فرعهم اللي في الشام. مع الأسف الإخوان المسلمين اللي هذول ترى كلهم, وطلع لنا واحد ثاني بعد اسمه عبد العزيز الفوزان، ما ادري وش شكله وما ادري منين جاي هذا. وطلع لنا المفتي الاعمى هذا عبد العزيز ال الشيخ يعني مصرح، وكلهم مصرحين، كلهم يصرحون ضد الدوله الاسلاميه في العراق والشام. لماذا؟ مع الاسف ينادون بالديمقراطيه باسم ايش؟ باسم الدين، لابسين بشوت ويطلعون في القنوات وهم مشائخ مع الاسف، يريدون الديمقراطيه. اي ديمقراطيه؟ الديمقراطيه صنم يعبد من دون الله. الديمقراطيه معناتها اقامه حكم من اذهان وسفاهه عقول الناس، وليس من وحي منزل، ليس قران ولا سنه. الديمقراطيه معناتها لا جهاد، لا قصاص، لا أمر بمعروف ولا نهي عن المنكر، ولا ولا ولا براء ولا أي شيء، ويجعلون الناس هكذا سبهلة. لا، والله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الكون وهذه الكرة الأرضية إلا ليقام شرعه ويقام دينه ويحكم شرعه ويعبد وحده ولا شريك له. والعبادة ليس فقط صلاة، بل إن العبادة صلاة وزكاة وصوم وولاء وبراء وتطبيق شرع الله في الأرض وإقامة الحدود وقطع يد السارق والجلد والجهاد في سبيل الله والفتح، جهاد الطلب وجهاد الدفع، كل هذا من شرع الله. والحكم يكون لله، والخلافة ومن أين لك هذا، والحاكم يكون يحكم بأمر الله ولا يحيص ولا يفيص عن أمر الله، كل هذه الأمور، هذا الوحي المنزل. هؤلاء الديمقراطيين مع الأسف بدأوا يلبسون بشوت ويخرجون إلى التلفزيونات والقنوات الفضائية والجرائد ويطلقون لحاهم، يربون لحى مزيفة طبعا للطعن في خاصرة الدولة الإسلامية في العراق والشام. لماذا؟ كل هذا حقد وحقن وحسد وبغض لإقامة الخلافة في الأرض، لإقامة شرع الله في الأرض، لإقامة وتطبيق الوحي المنزل. كل هذا لا يريدون الناس أن يكونون قرآنا يمشي على الأرض كما كانوا أسلافنا من الصحابة رضي الله عنهم حتى عن عهد قريب. والخلافة تسيطر على العالم العالم ككل وتدير العالم ككل، بل وأن الخير كان موجود، يعني الخير كان موجود في العالم كله لليهود، حتى اليهود والنصارى والرافضة، الرافضة اللي هم مندسين بينهم، كل العالم كان يشكر ويذكر الخلافة بخير، إلا هؤلاء الذين خرجوا في هذا الزمن الآن. وأنا أقول هذا الكلام لكي أوضح للناس العوام الذي ينطلي عليهم ما معنى الديمقراطية وما هي ما أهداف الديمقراطية، وهذول المشايخ اللي خرجوا الآن في التلفزيونات، يعني مع الأسف كانت الجزيرة والعربية متطاحنتين متضادتين، اليوم صاروا والمجد كانوا هؤلاء القنوات الفضائية، يعني أنا أتكلم على مستوى دول مجلس التعاون اللي هو دول مجلس التعاون على الكفر والنفاق وعلى محاربة الإسلام والمسلمين. دول مجلس التعاون على الكفر والنفاق ومحاربة الإسلام والمسلمين يعني في عندهم عدة قنوات، لكن القنوات هذه زي المجد وزي العربية والجزيرة وقنوات ثانية إسلامية في مصر وفي من السعودية هنا، أستغرب أنهم بدأوا يكون لهم هدف واحد وكلمة واحدة وبيان واحد، ألا وهو محاربة الدولة الإسلامية في العراق والشام ونبذهم، وقالوا أنهم غلاة وأنهم تكفيريين وأنهم خوارج وأنهم وجميع وسائل الطعن. طبعا تضافرت الجهود هذه، مكين من جهة، هيئة الأمم المتحدة من جهة، بندر بن سلطان ومحمد بن نايف، ملك الأردن أردوغان وملك تركيا وطيب رجب أردوغان والثاني هذا جولويل، المهم تضافرت الجهود مع الرافضة والمالكي وغيره وغيره، لدرجة أنهم بدأوا يجتمعون مع اليهود في الأردن مع رئيس إسرائيل ومع رئيسة الثقافة العربية الثقافة أو رئيسة زي ما نسميه حنا الآن وزير التعليم، وزيرة التعليم الإسرائيلية، وهذا اجتمعوا في الأردن مع بعض مع هذولي. لماذا كل هذا طعن في لا يريدون الخلاف على منهج النبوة؟ ليش ما تريدون الخلاف على منهج النبوة؟ ليش مثلا يا أنتم يا المشايخ، ما أقدر أقول مشايخ، أقول مشائخ، أنتم يا المشائخ لماذا لا تريدون الخلاف على منهج النبوة؟ لماذا؟ بسيط، الأمر معروف سهل، لأن فيه كراسي بتروح، في مقدرات مالية بتروح، في وجاهة بتروح، في اللي يسمونه العلماء الشهوة الخفية. ترى العلماء أو كثير منهم عندهم شهوة خفية، وقليل من يسلم منها إلا من رحم الله. واللي يسلم من هذا الشيء تجده، يعني تجدهم العلماء الربانيين اللي هناك في الخنادق. نعم. والمسألة الثانية أن نريد أن نوضحها لكل الناس، أن الدولة الإسلامية في العراق والشام أو القاعدة شيء لا يستهان به، شيء لا يستهان به. عندهم من الجنود والجيوش أكثر من 40,000، وعندهم من الاستخبارات ومن الـ يعني اللي يسمونها الدوائر الاستخباراتية أكثر من 15,000 منتشرة في العالم، وعندهم من الأموال والمقدرات، حتى بترول عندهم. عندهم بترول في العراق، وعندهم بترول في سوريا، وعندهم الحمد لله خير عظيم، وعندهم داعمين، وفيهم مشايخ علماء ربانيين وأعمارهم في 70 وفي 80 وفي 60 راحت كلها في طلب العلم وفي تقليب الكتب وفي إخراج الدرر النفيسة وفي محاربة الباطل والبدع. نعم، فيه كثيرين جدا، أكثر من آلاف ما أقدر أعدهم. لكن الناس الأغلب اليوم في العالم، يعني أو أقول في الكرة الأرضية، لو تعد العالم في الكرة الأرضية، الكرة الأرضية فيها اليوم 10 مليار نسمة، 1.5 مليار نسمة مسلمين، يعني عشر. النص هذا تطلع منهم، المليار ونص هذه نخلهم وسوي لهم تصفية، بتطلع منهم الرافضة والصوفيين والزنادقة وغلاة المرجئة، وبتطلع منهم المندسين وإلى آخره، والإسماعيلية وغيره وغيره وغيره من هؤلاء. وبعدين ما يصفى إلا القليل. ولكن الآن اللي يدمي القلب ويبكي العين وإلى آخره هم المحسوبين على أنهم من أهل السنة والجماعة، هم محسوبين على أنهم من أهل السنة والجماعة، ويتلونون مرة مع هذا ومرة مع هذا، نحن مع من غلب أو مع المصلحة. والمصلحة سارت الآن تعبد من دون الله، نسأل الله السلامة. طلع المصلحة وش هو؟ رواتب ووظائف وارتقاء في السلم الوظيفي، وطلع المصلحة أن لا يعني يروح بشتي، وأن لا تروح الشنطة الدبلوماسية اللي فيها مقدرات وفيها وهدايا وإلى آخره، والشهوة الخفية وما أدرك ما الشهوة الخفية عند المشايخ والعلماء الذين يسمون يعني ما يظهر للناس. ولكن أنا رسالتي هذه إلى عامة المسلمين، انتبهوا يا ناس، ترى الحق اليوم، مع الحق اليوم والخندق اليوم، خندق الإسلام، خندق الإيمان في دولة الإسلام في العراق والشام، في القاعدة، في جبهة النصرة، في الإخوان اللي يريدون شرع الله وإقامة شرع الله في اليمن وفي الصومال وفي وزيرستان وهكذا، في الجهاد في سبيل الله وفي رفع راية التوحيد، في الجهاد والتوحيد، أهل التوحيد والجهاد والرباط. نعم. والخندق الثاني المعادي اللي هو خندق هيئة الأمم المتحدة، خندق الديمقراطية، خندق اللي يسمونه الدولة المدنية، هذه الخندق هذا هم خندقهم. وشيخ الإسلام بن تيمية بين، قال أن هناك فسطاتين خندقين، وبين أيام هولاق، أيام الياسق وما الياسق، والتتار لما دخلوا شو اسمه الشام، بل إن العجيب شيخ الإسلام بن تيمية ما حارب التتار الأصليين، الكفار الأصليين، بل إن حارب المرتدين الذين جاءوا وقالوا بنطبق الياسق وهذا اليوم احنا نعيشه مره ثانيه، وهم الان يريدون ان يطبقون الياسق بس باسم اخر، باسم الديمقراطيه، باسم الدوله المدنيه، باسم النظام العالمي، نظام هيئه الامم المتحده العالمي. هذا حبيت اني ابينه لكم ويعني اوضحه لكم. ويا مسلمين، نصيحه لكل مسلم، خل ولاءكم وبراءكم وانتماءكم لأهل الإسلام، أهل التوحيد والجهاد والرباط، المسلمين الموحدين، لأن المسألة أكبر من كذا. المسألة مسألة موت وجنة أو نار. إن مت يا مسلم فاحذر أن تموت على غير الإسلام، احذر أن تموت على غير الإسلام، احذر أن تموت وأنت موالي لكافر ولا منافق ولا تكره الإسلام ولا تكره تطبيق شرع الله في الأرض وإقامة الخلافة على منهج النبوة. احذر، فوالله هناك طريقين، إما إلى جنة مخلد فيها وأما إلى نار مخلد فيها، نسأل الله السلامة من عذاب الله. وهؤلاء ترى لا يغرونكم يا مسلمين، هؤلاء اللي لابسين بشوت، المشائخ الذين يخرجون في القنوات الفضائية وكذا، لا يغرونكم. انتبهوا انتبهوا. مع الأسف اليوم أشوف ناس بدأوا ينحرفون، ومع الأسف يعني أنا عددت كم واحد فيهم هنا، وفي أكثر من كذا موجودين في كل مكان، يعني في كل مكان. باكستان عندها من هؤلاء المشائخ الذين يدسون السم في العسل ويحاربون الإسلام والمسلمين من الداخل، والسعودية ومصر والأردن وتركيا وجنوب أفريقيا واليمن وكثير كثير. لماذا؟ لأن كلهم يريدون الخلاف، عفوا، يريدون الديمقراطية أو يريدون دولة مدنية أو يريدون الانضمام إلى اللي يسمونها النظام العالمي، هيئة الأمم المتحدة. وفيهم أيضا على هذا كل شهوة خفية، وفيهم أيضا فوق ذلك كله مصالح لهم أنفسهم، مصالح دنيوية، رواتب، سلم راتبي، وظائف، ارتقاء في الوظائف، سيارات، هدايا، بشوت وإلى آخره. لكن العلماء الربانيين معروفين أيضا، معروفين ويشار لهم بالبنان. وهذا عندنا يا العالم الرباني الجهباذ الشيخ أيمن الظواهري، وعندنا العالم الرباني أبو محمد الجولاني، وعندنا العالم الرباني أبو بكر البغدادي، وعندنا الكرار، وعندنا مشايخ كثيرين جدا، والله ما يعني أعجز أني أعدهم، وكثيرين والله، واللي مسجونين في السجون. عندنا علماء ربانيين مسجونين في السجون كثيرين، الشيخ العلوان والشيخ ابن زعير والسناني والقحطاني وكثيرين، والله كثيرين يا شيخ، وغير المسجونين هناك في أمريكا، وفي خالد شيخ وعمر عبد الرحمن، واللي مسجونين في أندونيسيا، واللي مسجونين في باكستان، كثيرين كثيرين جدا، ولكنهم مغيبين في السجون. وهذه أيضا خطة عالمية، خطة عالمية من هيئة الأمم المتحدة، أن العلماء الربانيين يغيبون في السجون، نعم، ويقطعون ويقتلون وتخرس ألسنتهم. وأهل البدع لا يعطون المال والمقدرات والإمكانيات. وأعطيكم مثلا، وأعطيكم مثل بسيط جدا نعيشه كلنا نشوفه. بريطانيا لما جاءت واحتلت الهند، شافت أهل البدع وعطتهم أموال، وشافت الصوفية وجمعت الصوفية، هم طبعا ثلاث فرق صوفية في الهند كانت كبار يعني، وجابتهم وحطتهم تحت مسمى التبليغيين أو جماعة التبليغ، جماعة التبليغ، ودعمتهم من المال بالمال، وما زالت حتى اليوم تدعمهم بالمال. بريطانيا، بريطانيا الخبيثة، أم الخبائث، وما زالت تدعمهم. ليش؟ لأنهم أهل بدع، ويعرفون الكفار أن أهل البدع في صف اليهود والنصارى وفي صف أعداء الإسلام والمسلمين. لهذا هم لما لأنهم هم لما يقوون أهل البدع يكون في بالهم يعني وفي تفكيرهم وفي مخططاتهم وفي استراتيجيتهم أن الإسلام سيبقى ضعيف أو أن الإسلام سيموت. كلا والله، كلا والله، أن الإسلام منتصر وباقي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجزاكم الله خير، سينتصر الإسلام والحق باقي، والله الله يا مسلمين، الله الله بمد يد العون ومصافحة دولة الإسلام في العراق والشام، ومد يد العون للإخوان المجاهدين هناك والموحدين، وإياكم إياكم وإياكم تغترون بهؤلاء البشوت الذين يدسون السم في العسل. وجزاكم الله خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. هذا ما أعانني الله سبحانه وتعالى على أن أبين لكم، وما وجدتم في تقصير فهو مني ومن الشيطان، وما وجدتم من حق فهو من الله وحده لا شريك له، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.